سيدنا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. كنا يا دكتور تكلمنا في الحلقة الماضية عن حكم التعوذ، وبينا بأن حكمه الوجوب، وقال بعض العلماء الاستحباب لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبينا أيضا أن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن بإجماع، ليست آية من كتاب الله، وإنما يأتي بها القارئ امتثالا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فسرت لنا يا عفوا دكتور أيمن، معلش المداخلة، فسرت لنا شيئا وهو أننا ونحن نقلب آيات القرآن الكريم لا نجد مطبوعا في أي صورة على رأسها سوى البسملة ولا نجد التعوذ. نعم. هذا تفسيره أنها ليست آية، ليست آية من القرآن الكريم، ولذلك نعم. وإنما نأتي بها امتثالا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هو مطلوب من خارج القرآن. نعم، هو مطلوب في القرآن. نعم. لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. عند تلاوة القرآن إذا أراد القارئ أن يبدأ التلاوة، سواء كانت تلاوته من بداية سورة أو من وسط سورة ما، فلا بد من التعوذ. أما ما الحكمة بهذا، من هذا التعوذ والإتيان به؟ فقد قال العلماء إن القرآن العظيم كتاب الله عز وجل أنزله الله تعالى هداية للبشرية، ومعلوم أن عدو الجنس الإنساني هو إبليس وأتباعه وأولاده وجنوده، وأبوهم رفض أن يسجد لأبينا آدم وأقسم يمينا أن يضلنا عن السبيل. ولا شك أن الهداية، كل الهداية في هذا الكتاب الذي أنزله الله هداية للبشرية. فإذا شرع الواحد منا في قراءة القرآن يحاول الشيطان بالوساوس النفسانية أن يصده عن هذه التلاوة، ونحن لا نرى هذا الشيطان حتى نستطيع أن نغلبه أو نصرفه، ولكن الله تعالى يراه، فنحن نلجأ بضعفنا إلى قوة الله ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يا ربي أنا لاجئ إليك من عدو سلط علي، تراه ولا أراه، تقدر عليه ولا أقدر عليه، اصرفه عني واصرف عني وساوسه النفسانية حتى إذا قرأت كلامك فقهت الآيات وفهمتها وامتثلت ما فيها من أوامر ومن نواهي. حكمة سامية نبدأ بها تلاوة هذا الكتاب، من الله علينا بها وحصننا بها من كيد الشياطين، فلله الحمد والمنة. الحمد لله. هذا يدفعني إلى سؤال آخر إن أذنت دكتور أيمن. في أول تلاوتنا الآن لسورة الكافرون بدأتم بالتعوذ. نعم. لما انتقلتم من سورة الكافرون إلى سورة النصر بدأتم بالبسملة دون التعوذ. نعم. وكذلك فعلتم عقب انتهائكم من سورة النصر وتلاوتكم لسورة أو تلاوتنا. نعم. لسورة المسد. نعم. فما هي الطرق المثلى للأداء الشرعي لهذا التعوذ وهذه البسملة؟ نعم. إذا أراد القارئ كما قلنا منذ قليل أن يقرأ شيئا من كتاب الله لابد من الاستعاذة في أول التلاوة، سواء كانت التلاوة تشمل سورة أو سورتين أو ثلاث أو أكثر، فتعوذ واحد في البداية يكفي. أما البسملة فلا بد منها في ابتداء أي سورة من سور القرآن الكريم، ونحن نجدها آية مكتوبة في المصحف الشريف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، 114 سورة، في مطلع كل سورة إلا سورة التوبة نجد بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة. فلا بد للقارئ إذا أراد أن يبدأ بسورة ما من البسملة. إذا صار لدينا التعوذ يكفي تعوذ واحد في بداية التلاوة، أما البسملة فلا بد منها في ابتداء أي سورة من سور القرآن. أما إن أحب القارئ أن يشرع في التلاوة من خلال سورة من السور فهو مخير، إن شاء بسمل وإن شاء لم يبسمل. يعني عفوا إذا سمحت لي، أنا الآن أريد أن أقرأ من قول الله تعالى وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم. فماذا يطلب مني الآن قبل أن أقرأ؟ يطلب منك التعوذ قطعا، يعني الآن أنا والبسملة تخييرا. نعم. إذا الآن أنا أخذ المصحف أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم، هذا صحيح. نعم. ويصح أن تتعوذ ثم تبسمل. نعم. ثم تقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين، مخير في البسملة. نعم. لكن هنا أريد أن أنبه إلى ملحظ دقيق. صدر. واسمح لي بذلك. صحيح أن القارئ مخير في أواسط السور أن يبسمل أو لا يبسمل، لكن هناك بعض المواضع الأولى أن لا يبسمل، وهناك بعض المواضع الأولى أن يبسمل. مثال ذلك، مثال ذلك، يعني إذا أردنا أن نبدأ مثلا ب وقالت اليهود يد الله مغلولة، أو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الأولى أن لا نبسمل. نشبهها ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أما إن أردنا أن نبدأ بآية فيها ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، مثلا هو الذي خلقكم، يعني لو قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم، لعله يصير لبس على بعض السامعين، لأن الضمير يعود إلى آخر مذكور. فالأولى في مثل هذه المواضع أن نبسمل. إذن قاعدة أن البسملة في أثناء السور القارئ مخير فيها هي هذه القاعدة العامة، ولكن بعض الآيات على القارئ أن يلاحظ إن كانت تتعلق بالكفار والدعاء عليهم وذكر فضح المنافقين وكذا، فالأولى أن لا يبسمل. أو النار وأخبار، أو النار وأخبار النار، أو ذكر الشيطان، الشيطان يعيدكم الفقر، وقال الشيطان لما قضي الأمر، بهذه الآيات وأمثالها الأولى أن لا يبسمل. أما إن كانت الآية مصدرة بضمير يعود على الله سبحانه وتعالى فالأولى أن يبسمل. والله أعلم. هذا بالنسبة، شكر الله لكم، هذا بالنسبة لأول التلاوة وداخل السورة. بين السورتين ما هي الطرق المطلوبة في أو الممكنة؟ انتهى القارئ من سورة ما ثم أراد أن يشرع بالسورة التي تليها، قلنا لا بد هنا من البسملة. عندنا موضوع هو الوصل والفصل. يعني أنا عندي آخر السورة، ولا أدري إذا كان الإخوة الأخ المخرج الآن على أمامنا على الشاشة، لو نظر القارئ الآن أو الإخوة المشاهدون على الشاشة يجدون مكتوب آخر السورة البسملة أول السورة. فنجد بأن آخر السورة يمكن للقارئ أن يصله بالبسملة ويمكن له أن لا يصله، يعني يقطع، ويمكن له أن يصل البسملة بأول السورة ويمكن له أن يقطعها، يمكن أن نمثل. فإذا حسبنا هذه بالضرب الحسابي يكون هناك أربع أوجه: قطع الجميع، قطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة الآتية، وصل الجميع، وصل آخر السورة المنقضية بالبسملة، وقطع البسملة عن أول السورة التي تليها. هذه الأوجه ناتجة من الضرب الحسابي، أي هي أوجه عقلية. أما الأوجه النقلية فهي الأوجه الثلاثة الأولى، أما الوجه الرابع فهو ممنوع. يعني مثاله مثلا: لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. فلو قرأ قارئ كما قرأت الآن لأوهم السامعين بأن البسملة للسورة المنقضية، والبسملة ليست للسورة المنقضية وإنما هي للسورة الآتية، فالأوجه الثلاثة الأولى جائزة ونستطيع أن نقرأها الآن بمعية الممثل مع الشباب. إذن يستطيع الإخوة الآن معنا في الاستوديو أن يرددوا خلفي الأوجه الثلاثة الأولى التي رآها المشاهدون، وهي الأوجه الجائزة: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. هذا الوجه الأول قطع الجميع. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. هذا هو الوجه الثاني، قطع آخر السورة عن البسملة مع وصل البسملة بأول السورة. الآن الوجه الثالث الجائز، وهو وصل الجميع، ولا شك أنه يحتاج إلى نفس طويل، فحاولوا عندما تقرأوا أن تملأوا صدوركم بالهواء قبل التلاوة. إذن أبدأ أنا ثم تقرؤون خلفي. لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. هذه الأوجه الثلاثة يا إخوة أوجه تخيير، يعني القارئ مخير أن يأتي بأي واحد منها، ليس ملزما أن يأتي بها جميعا. ولاحظنا أن أسهل شيء هو قطع الجميع وهو الأرفق، وهو الأرفق بحالنا جميعا، لكن نحن نشير إلى الأوجه الجائزة من جملة ذلك وصل الجميع، وإن كان يحتاج إلى نفس طويل، لكن الأسهل علينا جميعا هو قطع الجميع. أما الوجه الممنوع فهو الذي ظهر منذ قليل على الشاشة، وهو أن يصل القارئ آخر السورة بالبسملة ثم يقطع التلاوة ويبدأ بالسورة التي تليها. هذا الوجه الرابع ممنوع، والله أعلم. نعم دكتور أيمن، لنا أن أسأل سؤال مختصر متعلق بهذا. تفضل. أول السورة. أول السورة يختلف عن يعني التعوذ والبسملة. نعم. التعوذ والبسملة يختلف عن هذا قليلا. التعوذ عندنا التعوذ والبسملة وأول السورة، أيضا عندنا أربع أوجه لكنها كلها جائزة، لأنه ليس هناك وجه يوهم بأن البسملة للسورة المنقضية لعدم وجود سورة منقضية، فنستطيع أن نقرأ الأوجه الأربعة كلها. يعني أستطيع أن أفرض التعوذ ثم أقف ثم أبدأ بالبسملة ثم أقف ثم أشرع بالسورة الجديدة. قبل أن نمثل دكتور أيمن، الآن يحضرنا ضيف كريم إلى الاستوديو، الدكتور عبد الله بصفر. تفضل. أهلا وسهلا بالدكتور عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم دكتور عبد الله، وتشرفنا في الحضور إلى هذه الندوة مرة أخرى لنسعد بكم ونغرف من علمكم، ويتمتع المشاهدون بسماع تلاوتكم المباركة إن شاء الله في المساء. أهلا وسهلا بكم، ونعود للدكتور أيمن ليمثل لنا عن التعوذ والبسملة أول الصورة. نستطيع أن نأتي بنموذج عملي مع الإخوة. نعم. إن شاء الله. إذا نأتي يا إخوة الآن بالأوجه الأربعة الجائزة بين التعوذ والبسملة وأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. ما هذا الوجه يا إخوة؟ هذا قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. الآن ماذا فعلنا؟ لفظنا التعوذ ثم قطعناه ثم وصلنا البسملة بأول السورة. الآن الوجه الثالث وهو وصل التعوذ بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة. أقرأه ثم تعيدون خلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. الآن الوجه الرابع والأخير وهو وصل الجميع، وكما قلنا منذ قليل يحتاج إلى نفس طويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. بارك الله فيكم. الآن ممكن المخرج يخرج يظهر لنا على الشاشة بإذن الله تبارك وتعالى لوحة تعرض لنا أحكام التعوذ والبسملة، أول الصورة ليراها المشاهد وتعزز لديه ما عرضه علينا الدكتور أيمن. الدكتور أيمن، لما اجتهد العلماء في ذكر هذه الأنواع الأربعة؟ لما عددوها؟ عددوها حتى يكون القارئ على بصيرة مما هو بصدده من تلاوة كتاب الله، ويعلم ما هو الجائز وما هو غير الجائز، وما هو الوارد وما هو غير الوارد من الأوجه. نلاحظ الآن على الشاشة حالات الاستعاذة والبسملة، أول السورة التعوذ، البسملة أول السورة. فالأوجه الأربعة الجائزة في هذه التلاوة هي قطع يعني قطع الجميع، نسميه اختصارا قطع الجميع، ثم قطع وصل يعني قطع التعوذ ووصل البسملة بأول السورة، ثم وصل قطع يعني وصل التعوذ بالبسملة، ثم قطع البسملة عن أول السورة، ثم وصل يعني وصل الجميع، وهو وصل التعوذ بالبسملة بأول السورة في نفس واحد إن قدر الإنسان على ذلك. ونعود فنقول إن هذه الأوجه أوجه تخيير، ليس القارئ ملزما أن يأتي بها كلها، وإنما يكفي أن يأتي بواحد منها ويعلم بجواز الباقي. وأود أن أقول للمشاهد الكريم إن لو سمح لي الدكتور أيمن، تفضل. إن العلماء عندما عرضوا لهذه الأحوال الأربعة من خلال أسئلة القراء وهم يقرؤون، أنا قرأت التعوذ وصلته بالبسملة، بدأت البسملة وصلتها بالسورة، فهي من الحالات، ثم قيل لهم ما هو الحكم؟ نعم، يعني هي من الحالات التي يمكن أن تعرض لأي قارئ. صحيح. في أي موضع، وهذا الأمر عندما يعرض لابد أن يبين فيه الحكم الشرعي المتعلق بهذا. ونعود فنقول ما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين يسر. ونعود ونقول قول الله، نقرأ قول الله تعالى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعود إليك أيها المشاهد الكريم لأذكرك وفي بين